يمي لعوينك بيرة منيرة يا منيرة يمي لعوينك بيرة كل اللي راك يقول محلا كل اللي راك يقول محلا القعدة معك كسيرة منورة يا منيرة يا منيرة منيرة يا منيرة يمي لعوينك بيرة منيرة يا منيرة يمي لعوينك بيرة كل اللي راك يقول محلا كل اللي راك يقول محلا القعدة معك كسيرة يا هلك يا قلبي من عينك يا منير عدوني بزينك يا هلك يا قلبي من عينك يوم عيني تلاقي عينك تولي تبكي محيرة من نورة يا منيرة يا منيرة نيرة يا منيرة يا من عوينك بيرة يا منيرة يا من عوينك بيرة كل اللي راك يقول محلا كل اللي راك يقول محلا القعدة معاني صغيرة منورة يا منيرة يا منيرة تكوى يا منيرة عن قلبي ضوى من نور عينك فكري تكوى نموت ولا نعيش سوى كله على قعدة صغيرة من نورة يا منيرة يا منيرة منيرة يا منيرة يا من عوينك بيرة منيرة يا منيرة من عوينك بيرة كل اللي راك يقول محلا كل اللي راك يقول محلا القعدة معاك سيرة منورة يا منيرة يا منيرة فمك في الدنيا والله حد ما ذمك يا منيرة يا محلى فمك في الدنيا والله حد ما ذمك شمس ابوك والقمرة امك اما انتي نجمة منيرة من نورة يا منيرة يا منيرة منيرة يا منيرة يا من عوينك بيرة منيرة نيرة يم العوينك بيرة كل اللي راك يقول محلا كل اللي راك يقول محلا القعدة معاك سيرة منورة يا منيرة يا منيرة منيرة يا منيرة يمي لعوينك بيرة منيرة يا منيرة يومي لوينك بايرة، كل اللي راك يقول محلاك، كل اللي راك يقول محلاك، القعدة معك كسيرة، من نورك يا منيرة يا منيرة.